بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هنكمل مع بعض ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه لغايه كما الشيخ باذن الله ربنا يصل الامر يحاول يرجع تاني باذن الله ان شاء الله. سريعا كده ربنا يبارك فيك يا رب. كل اللي معايا كده ان شاء الله نفتح الكتاب بتاع قيد القبيل في قواعد التفسير ان شاء الله. بتفتح تاكد ان هي فتحت على صفحه 7 اخر 3 اسطر في الصفحه ان شاء الله. سريعا كده معاكم يعني كم ثانيه كده بحيث كله يفتح الكتاب عشان يشتغل ان شاء الله. تمام. لغاية لما كل ان شاء الله بإذن الله يفتح جزاكم الله خير. ربنا يجزيكم يا رب سبيل التوفيق. الأبحاث جميلة ما شاء الله، بس صراحة من أقوى الأبحاث اللي اتبعتت بحثين، يعني أقوى الأبحاث اللي اتبعتت بحثين، يعني بحث الأخت المشتاقة للفردوس صراحة بحث قيم جدا، وفي يعني عناصر جميلة جدا، يعني في عناصر طيبة، ويعني البحث اللي هو بتاع اول 12 صفحه في الكتاب كنا طلبنا تلخيص اول 12 صفحه من الكتاب. بحث صعب جدا والعناصر نفسها جميله جدا، يعني وضع العناصر حتى ان شاء الله باذن الله في اخر اللقاء ذكروني نقرا عليكم البحث سريعا وان شاء الله باذن الله نرفعه باذن الله على جروب العام باذن الله ان شاء الله. هو بحث قيم برضه، عندنا بحث الاخت نهاد علي جزاها الله خيرا قيم، وبرضه بحث الاخت ياسمين مجدي ده اللي وصل الاثبات جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدكم التوفيق ان شاء الله باذن الله. نبدا كده مع بعض ان شاء الله باذن الله. صد 7 في المذكره من عند اخر 3 اسطر بالظبط كده، وقول الشيخ ربنا يحفظه قال: وعباره احمد المصدره فيها لطيفه حسنه، وهي انه قال: ختمت القران في يوم. العباره ديت لها معنى جميل وفيها فايده حلوه، اللي هي ايه؟ قال بعدها: وتقارب الزمان البحث مهم أولا لتنجيزه، ومهم أيضا لضم الدلائل لبعضها، وإذا كانت آيات القرآن يفسر بعضها بعضا وتتضح بانضمامها لبعض، فإن تقارب الزمان في استعراضها أدعى لسهولة الاستحضار وقربه، وهذا ملاحظ عند التطبيق. الكلام اللي فات ملخصه بيبين لنا ان زي ما ان وانا بقرا القران ايات بتفسر بعضها، ولما بحط الايه مع الايه وبتنضم لبعضها المعاني بتظهر، ولما بجيب الادله اللي جت فوقها جنب بعضها بفهم القران، كذلك عنصر الوقت وتقارب الزمان في ختم القران ده مهم جدا. ليه؟ بيخلي الانسان عنده درايه كامله بما يبحث في الموضوع في القران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من سيدنا عبد الله بن عمرو العاص يختم القران ليه، قال في 40 يوم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ان اقل حاجه الانسان يكون همته ضعيفه فيها انه يختم يكون 40 يوم. ليه؟ كل ما انت ختمت القران في وقت اقل كل ما كان عندك درايه بايات القران ومواضيع القران. اللي بيختم القران في 40 يوم ازاي يختم 30 يوم؟ انا ممكن مثلا اختم القران في 30 يوم هيكون عندي مثلا ايه تركيز، افتكر ده كان هنا ايه عن الصبر، قابلت ايه عن الصبر ثاني في الجزء اللي بعده، ففاهم؟ غير ما اقرا كل يوم صفحه على ما اوصل لاخر القران يكون اصلا انا مش مركزتش. ولذلك ضم الايات مع بعضها زائد الزمان وتقارب الزمان ده مهم جدا. فين؟ في مساله يعني فهم القران الكريم ويعني ايه واستخراج يعني الامور المهمه من القران الكريم. بس في نقطه مهمه جدا عاوز انبه علينا، نقطه ايه؟ مساله ان ده مش مع كل الناس، ما ينفعش نخاطب كل الناس الكلام ده. انا بخاطب الناس ده مين؟ بخاطب الكلام ده من الناس اللي عندها فهم الايات القران، عندها وعي وادراك كبير، تستطيع من خلال ايه تفهم القران الكريم بسهوله. لكن اللي لسه بادئ او لسه بدا الطريق ما ينفعش اقول له الكلام ده، ده محتاج فتره كبيره جدا عشان اوصل للمرحله دي. تمام. ولذلك احنا ما بنستحبش ختم القران اكثر من 3 ايام، في اقل من 3 ايام الا اهل العلم بقى، الناس اللي فاهمه وعلى علم قوي ده اللي يستطيع انه يدرك معاني القران بيقرا. يعني احنا عاوزين قراءه القران ايه؟ قراءه حروف فقط، انما قراءه حروف واستخراج معاني وتطبيق لكلام الله سبحانه وتعالى. دي مساله اللي هي ايه؟ موضوع تقارب الزمان. ادي نقطه مهمه جدا حطها عنصر مهم عندنا كده هنذاكر ان تقارب الزمان عليكم السلام وبركاته. تقارب الزمان مهم جدا في استعراض وسهولة وفهم ايات القرآن الكريم. ثم قال الشيخ بعد كده في صفحة 8: ثم ان من نفع هذه الطريقة التي وصفها الامام احمد ما يلاحظ من ان وضع نصب عينيه موضوعا سيرى من شواهده ما قد يخفى على غيره مما لم يصنع صنيعة، غير انه يجدر التنبه هنا الى ملحظ مهم، وهو انه قد يعرض لمن يثور القرآن ويبحث في دلاله من الاحتساس ما ينبغي الحذر منه، فان من بيت امرا في ذهنه قد يرى ما لا وجود له اصلا، وهذا يبين اهمية فهم قواعد التفسير لمن يقوم بهذه المهمة، لانه يسير وفق اطر محددة لتزديد الفهم والاستنباط الصحيح. الكام سطر اللي فاتوا فيه معلومتين مهمة جدا، ركزوا معايا كده. المعلومة الاولانية ان اللي هيعمل زي اللي عمله سيدنا احمد بن حنبل، ان هو ايه مسك القرآن الكريم وركز في موضوع معين او صفة معينة في القرآن الكريم، هيصل لشواهد وهيصل لامور لن يصل اليها غيره في الغالب. خلاص، نقطة مهمة جدا، ان اللي هيعمل بطريقة احمد بن حنبل هيصل لامور في القرآن الكريم لن يصل اليها غيره اللي هو معرفش زيه. دي نقطة. النقطة التانية بقى مهمة جدا وكتير مننا ممكن يقع فيها، احيانا انا ممكن بدور على معنى في القرآن الكريم، خلاص معنى في دماغي له شواهد ماشي، بس انا ممكن بدور على يعني جزئيه في المعنى ده وقالب الدنيا عليها، ممكن ما يكونش لها شاهد في القرآن الكريم. احيانا ممكن للاسف الانسان يتعثر ويعتسف ويعني يقوم بامور مش مظبوطه ويطلع معاني مش موجوده في الايه ويجيب معاني مش صريحة واضحة في الطريقة، او يتأول القرآن بطريقة غير مقبولة، للأسف ممكن نقع فيه. ليه؟ هو الانسان بيبحث عن معنى معين عاوز يطلعه من القرآن، مش لازم ان المعنى اللي في دماغك انك تطلعه من القرآن في الوقت الحالي، ممكن بعد كده ربنا يفتح عليك في وقت تاني، لكن الانسان لا. ايوه، جزاكم الله خيرا اختي، قال الكلام جميل جدا. يعتقد اولا ثم يبحث عن التبني غلط. بالظبط، تستدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل في ايه؟ فتضل. بالظبط، اللي داخل وعاوز يقول ان الغناء حلال هيقعد يقلب في القران والسنه على حاجه ايه؟ على مزاج، لكن احنا الاول شوف الكلام الايات عايز تقول ايه؟ بعد كده اعتقد، ما تخشش على القران والسنه وانت معتقد، لا، طلع اعتقادك وفهمك منين؟ من القران ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد كده للجزئيه اللي بعد كده، وهي عود على بدء استنطاق القران. عرض لك إشكال فكري، إشكال معرفي، هل فكرت يوما أن تلقي ما بين يديك من ألواح ثم تأخذ بالمصحف تستفتح الفاتحة مقررة أن تأتي على آخر سورة الناس باحثا عن هدايات القرآن المتعلقة بهذا الإشكال؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يعني هو بيقول إني فكرت في يوم إن عندك مشكلة، واحدة مثلا عندها مشكلة إن هي إيه عدم وجود ألفة بينها وبين يعني والدها ووالدتها، محاربة والدها ووالدتها ليها في دينها وفي حجابها وغير كده. هل فكرت الأخت في يوم من الأيام بتمسك المصحف وتشوف الأنبياء والصالحين تعرضوا لمواقف مشابهة دي ولا لا؟ ولما تعرضوا لمواقف مشابهة دي عملوا إيه؟ هي دي النقطة أصلا، هو ده استنطاق القرآن الكريم، هو ده العلاج بالقرآن الكريم، هو ده فهم آيات القرآن الكريم وتطبيقه في أرض الواقع. تمام؟ دي مهمة جدا، نقطة مهمة جدا نوصل لها. اخت تانية مثلا عندها مشكلة مع زوجها، خلاص مش عارفة تتفاهم معاه، ازاي تعامله صح، ازاي تكسبه، ازاي تستطيع ان تاخد بطريق لداي، هل فتحت المصحف وشافت مثلا في القرآن في مواقف مشابهة ولا لا؟ هي دي استنطاق القرآن، ان الانسان يستطيع حل مشاكله من خلال القرآن، ومعادة واضح ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. استنطاق القرآن، حل بك ابتلاء مصاب نزل بك نازلة، فتجاهل فورا الى كتاب الله، تبحث عن طريق التعامل، وهذا بدوره يعمق التعلق بالقرآن في النفس ويثبت على الجادة ويرسخ السكينة والاطمئنان في النفوس المؤمنة. ان النفس مهما علمت انها تأوي الى ركن شديد فانها تهدأ وتسكن روعتها. قال: ومن تطبيقات استنطاق القرآن ما كنت قد دونته من كليمات عن مفهوم فحص النفس بالنص. فحص النفس بالنص، وأعني بذلك عرض النفس على القرآن الكريم لتحديد موقعها من خارطة الهداية واستكشاف أدوائها وامتحان سيرورتها على الجادة ومدى تحقيقها لمعايير الاستقامة ونحو ذلك. قد دونت بعض الكلمات في هذا. خلاص، يعني بتكلم في مسألة إن الواحد يعرض نفسه على القرآن الكريم، يعرض نفسه على إيه؟ على القرآن الكريم. تمام؟ ويشوف عنده مميزات مميزات المميزات دي لها أدلة في القرآن جميل خلاص يطمن على نفسه. في عيوب يبدأ علاج العيوب دي في القرآن إيه وعواقع العيوب دي في القرآن إيه يبدأ يحل فيها. هو ده برضه جه فحص النفس بالنص تمام، فحص النفس بالنص تمام. دي بالنسبة لموضوع مسألة اللي هذا العنصر. قال ثم عثرت على كلام بديع للدكتور فريد الأنصاري. لا لا مش كتاب، لا ده لا يعني عنصر يعني خلاص، زي ما قال الشيخ يعني تمام. فحص النفس بالنص ده مقال مش كتاب. قال ثم عثرت على كلام بديع للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله أحسبه يفي بمقصود هون. شفت ليه زعلان كلام الدكتور فريد كده وما أحسبه من الناس اللي كانت يعني لا باع كبير في القرآن الكريم. قال فتدبر القرآن وآيات القرآن هو النظر إلى مآلاتها وعواقبها في النفس وفي المجتمع، وذلك بأن تقرأ الآية من كتاب الله فتنظر إن كانت متعلقة بالنفس إلى موقعها من نفسك وآثارها على قلبك وعملك، تنظر ما مرتبتك منها وما موقعك من تطبيقها أو مخالفتها وما آثار ذلك كله على نفسك وما تعانيه من قلق واضطراب في الحياة الخاصة والعامة. تحاول بذلك كله أن تقرأ سيرتك في ضوئها باعتبارها مقياسا لوزن نفسك وتقويمها، وتعالج أدواءك بدوائها وتكتشفي مواصفاتها. وإما إن كانت تتعلق بالمجتمع فتنظر في سنن الله كيف وقع وكيف تراه اليوم تقع، وكيف ترى سيرورة المجتمع وسيرورته في ضوئها عند المخالفة وعند الموافقة، ثم تنظر ما علاقة ذلك كله بالكون والحياة والمصير. لكن يلاحظ هنا أن ظاهر كلام الدكتور وبحسب سياقه حيث ذكره أثناء تعريفه للتدبر يلاحظ حصره مفهوم التدبر بهذا المعنى، مع أن مفهوم التدبر أوسع من هذا على هو إيه ما هو معروف. هو ملخص الكلام اللي فاتنا كله في نقطتين. الشيخ بيتكلم الشيخ فريد رحمه الله في مسألة عاوز يقول إيه معنى تدبر القرآن وآيات القرآن. هو هنا بيتكلم في جزئية من أجزاء التدبر، لكن ده مش كل ايه التدبر عشان مركزين على بعض من الاول تمام، وانما هو بيقول ايه، بيقول ان من خلال تدبر ايات القران ان الواحد ينظر الى الايات القران والى عواقبها في النفس والمجتمع. في حاجتين بتوجه ايات القران ليهم، ركز على بعض، للنفس والمجتمع. بالنسبه لنفسك بتبص الايه دي متعلقه بنفسي ولا لا، يعني متعلقه بنفسي جميل موقعها في نفسي ايه، هل انا بطبقها ولا انا بخالفها، انا مرتبتي منها ايه، واعرف عواقب المخالفه واعرف ثواب المؤقت عشان اقدر ايه اعالج نفسي. خلاص دي نقطه، يبقى بتقيسي نفسك وامور عندك وتعالجي ادواتك من خلال ايات القران الكريم. حاجه ثانيه تنظري بالايات للمجتمع، يا ترى المجتمع فيه حاجات من المميزات ديت او في عيوب من الموجوده اللي القران حضر لنا في القران ولا لا، يتخلي فيه عيوب ايه ده نشوف بقى الميزان ايه، السنة اللي هتحصل ايه، ايه العواقب، ايه الثمرات لو في موافقة. هو ده معنى كلام معنى تدبر القرآن ده عند ايه الشيخ فريد، ولكن ده هنا جزئية من اجزاء التدبر مش كل مفهوم التدبر، التدبر اوسع من ذلك زي ما احنا عارفين. بعد كده بيقول مشاريع لا تحصى كثرة تتعلق باستنطاق الكتاب يمكننا ان ننفذها بهذه الطريقة، كتاب الله قريب المأخذ، كتاب الله ميسر للذكر، فهل جربنا أن نقرأه بقلوبنا؟ هل جربنا أن نجعل مخارج حروفنا القلب قبل أن تكون الحلق والفم؟ استنطاق القرآن أن تنظر إلى الواقع بعين وبالعين الأخرى تنظر القرآن، أن تعيش الواقع وقلبك معلق بين دفتي المصحف. آخر سطر ونص على نركز فيهم جدا جدا جدا، استنطاق القرآن. الشيخ لخص كل كم صفحة اللي فاتوا في سطر ونص، شوف ركز كده، اتمنى كلنا نكتبهم عشان ايه ما ننساهمش، اتمنى كل يكتب دلوقتي الكلام ده. استنطاق القران هو ان تنظر الى الواقع بعين وبالعين الاخرى تنظر الى القران. عندك عينين، عين متوجهه للواقع وعين متوجهه للقران. شفت اللي بيحصل في الواقع موجود في القران؟ لا. شفت اللي في القران مطبق في الواقع ولا لا؟ هو ده، ان تعيش الواقع وقلبك معلق ما بين دفتي المصحف. ده ملخص كل الكلام اللي فات، يعني جزاه الله خير الشيخ ربنا يجزيه، كلام موفق بفضل الله سبحانه وتعالى. المساله اللي بعد كده نقل الصفحه 10 مع بعض نشوف كده اللي موجود معايا، اكد انه موجود عشان اتاكد بس الناس موجودين كده، حد مش يكون هيري بقى لحد على حته يعني تمام. خلاص ماشي كده طمنت، جزاكم الله خير. بعد كده نكمل القراءة فين؟ في كلام الشيخ عادل. خلاص هو الكلام الأخت تسأل بتقول هل المصطلح ده مشهور عند الشيعة؟ والله حاضر أراجع في الموضوع ده أشوف، بس هو الكلام ده كما ظاهر من كلام الشيخ عادل شوشة. خلاص دي إن شاء الله بإذن الله راجعها حاضر أخت المدحداح، هشوف بس بحثت كتير كل المواقع الشيعية، حاضر هشوف لك ربنا يجزيك. انا سعيد سعيد والله ان انت تبحثوا وتدوروا ورانا، ده مهم جدا، لان كل ما حدش معصيه معصوم الخطا، ممكن الثانية يستخدم كلمه تكون مش سديده، فجميل ان شاء الله باذن الله هرجع معاه ان شاء الله واوضع لكم باذن الله ان شاء الله، حتى ممكن ارد ان شاء الله على جروب العام باذن الله ان شاء الله. جزاكم الله خير على هذه الملحوظه، ربنا يبارك فيك يا رب. نكمل كلام بتاعنا في مسألة غزاكم مسألة فصل. خلاص فضل عصر بعضنا مكانة علم التفسير والعناية الصفحة دي مهمة جدا، انا ممكن هقرأها سريعا بس مهمة جدا احنا نعرفها، دي هتديك دفعة كويس كبيرة جدا في مذاكرة علم التفسير واحتر يعني قبول علم التفسير بفضل الله سبحانه وتعالى. هنركز مع بعض ان شاء الله باذن الله في النقطه دي. خلاص الشيخ هنا بيقول بسم الله، بيقول ذكر صاحب ذات المسير في علم التفسير. من صاحب ذات المسير في علم التفسير؟ ها اشوف الناس اللي معانا، الناس اللي ذاكرت علوم القران امتحنت، ابن الجوزي. تمام اخت اسراء جزاكم الله خيرا، تمام جميل. ذات المسير صاحب ذات المسير هو ابن الجوزي رحمه الله، بيقول بينقل عن إياس بن معاوية أنه قال مثل من يقرأ القرآن ومن يعلم تفسيره أو لا يعلم مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم ليلة وليس عندهم مصباح فتدخلهم لمجيء الكتاب روعة لا يدرون ما فيه فإذا جاءهم المصباح عرفوا ما فيه. صراحة مثال رائع رائع رائع من كلام إياس بن معاوية رضي الله عنه رحمه الله احد التابعين، بيقول ان اللي بيقرأ القرآن احد السلف الصالح اياس بن معاوية بيقول ان اللي بيقرأ القرآن وعارف تفسيره واللي بيقرأ القرآن ومش عارف تفسيره بالظبط زي ناس قاعدين بالليل وجالهم رسالة من واحد صاحب له والجو عنده ظلم ما فيش نور، انت بقى قاعدة خليك مكانك كده جايلك رسالة عاوز تقرأي رسالة اي محاولة ونفسك توصلي للرسالة فيها ايه، ممكن يكون فيها خبر حلو خبر وحش، كان في حاجة حصلت في امر جديد، هو ده الامر اللي بيحدث لغاية لما تستطيع انك تشوفي ونور يوصل انت ايه قاعدة الان وفي روعة وعاوز تعرفي بيحصل ايه والداخل الرسالة ايه بالظبط كده. اللي بيقرأ القرآن وعنده علم بتفسيره واللي بيقرأ القرآن وعندهش علم تفسيره، اللي بيقرأ القرآن وعنده علم تفسيره عارف وفاهم وبيستشعر مش عايز اقول يعني بيحس بامور طبيعيه جدا ولذه عظيمه في فهم معنى القران الكريم. اللي بيقرا القران للاسف ومش فاهم معانيه للاسف هو بيقرا كلامه فقط للاسف. بياخد صواب اللي هو بتاع القراءه وكده جميل بس ما بياخدش المعنى المطلوب اصلا من قراءه القران وتدبر القران. بعد ذلك عندنا حديث ان هذا القران مأدبه الله في ارضه فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. الحديث ده ضعيف. خلاص الحديث ده ضعيف. وانما الحديث الصحيح اللي بعده اللي هو من كلام عند الإمام النجف في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. دي فخر اللي بيحفظ القرآن وبيذاكر القرآن بيتعلم القرآن، أنت من أهل الله، مش هقول أكثر من كده، دي فكرت فيها كتير جدا بينك وبين نفسك، يعني أهل الله وخاصته كمان، ده كله مين؟ أهل القرآن. إن لله أهلين من الناس، قال يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. أهل الله إن كان لله أهل فهم أهل القرآن، إن كان لله خاصة فهم أهل القرآن. هذا اللي من خاصة حاكم ولا من خاصة وزير ولا من خاصة محافظ ولا حتى من خاصة شيخ، ياسر فلان ده ماشي مع الشيخ فلان، إحنا بنتكلم من خاصة الله هم أهل القرآن، خاصة الله هم إيه؟ هم أهل القرآن، فالمفسرون لكتاب الله هم الجديرون، اللهم أمين، هم الجديرون لأن يكونوا أهل الله وخاصته، لأنهم أعلم الناس بكتاب ربهم فقدست أسماؤه، فهم الذين حملوا أعباء الرسالة الإلهية، ثم سيكونون شهداء يوم القيامة على من خالف أهل الإيه؟ من أهل الملة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما هي الأمة؟ ما صارتش أمة وسط ولا صارت تشهد على غيرها إلا بالقرآن وبمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أهل القرآن هم أعلم الناس بكتاب ربهم، وهم أهل الله خاصته، وهم اللي تحملوا أعباء الرسالة. بس أهم حاجة إيه في أهل القرآن؟ إن هم يقوموا بحق، هي نقطة مهمة جدا، ان هم يقوموا بحقه. نحن احوج الى كثير من العمل وليس الى كثير من العلم. بعد العلم العمل واضح تمام الحمد لله تمام. قال الحسن في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، قال ثواني كده، كده اتضح. بسم الله تمام، جزاكم الله خير. نكمل بأهل القرآن اللي هو يتلونه حق تلاوته، أي يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. خلاص. بالنسبة لموضوع يعملون بمحكمة، يعني الآيات الواضحة انت دايما تقرأ القرآن، ركزي في الآيات الواضحة. في ناس بتبحث عن الحاجات اللي فيها شبهات، على الحاجات اللي فيها ممكن ما فيش تصريح فيها، اللي ممكن يتابع بعض الإشكال، القلب ورد ممكن يفهمها غلط للأسف. في ناس كده، فأما الذين في كلهم زيهم فيتبعون ايه ما تشابه منه ايه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. خلاص. ويؤمنون بمتشابه، المتشابه نؤمن به. طب والحل يا متشابه؟ ان نرده للمحكم. نرده لايه؟ للمحكم. لكن دلوقتي نقول ان ربنا عنده ايه؟ عنده يد، او ان ربنا عنده سبحانه وتعالى عين، او ان ربنا سبحانه وتعالى عند وجه. الكلام ده كله ازاي الكلام نقوله؟ واحنا ما ينفعش نشبه حد بربنا. يبقى نقول ايه؟ لما تقرأي يد الله فوق ايديهم تقوم ترديها لمين؟ ترديها قوله تعالى ليس كمثله شيء. لما تقرأي قول الله سبحانه وتعالى لكل شيء هلك الى وجه، يبقى ترديها ايه؟ لقوله تعالى ليس كمثله شيء. يبقى دي المتشابه وده المحكم. محكم ليس كمثله شيء، المتشابه اللي هو مثلا ايه؟ يد الله فوق ايديه، يبقى له يد لكن ليست كيد غير ما كيد احد من الخلق، له وجه لكن ليس كوجه احد من الخلق. يبقى هو ده يعملون المحكم ويؤمنون بمتشابهه. قال ويكيلون ما اشكل عليهم الاعلمه. الحاجه اللي مش فاهمها القران ما ينفعش ان انت تتكلمي فيها بما بتأويل، وانما تروحي على العالم وعلى اللي عنده علم بيها ايه يعني تسالي وتستفسري عنه. روى الترمذي عن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القران بغير علم فليتبوا مقعده من النار، والعياذ بالله. ولذلك الامام الشافعي رحمه الله كان يعني دائما الامام الشافعي رحمه الله يقول لك: من قال في القران بغير علم وان اصاب فهو ايه؟ قد اخطا. من قال في القران بغير علم قد اخطا وان اصاب. يعني حتى لو انت قلتي فسرت ايه بمعنى صح وانت من غير علم تاخدي ايه سيئته، والانسان يعاقب على كده لازمه ويأثم. ليه؟ لان القران الانسان لا يتكلم في غير علم. من قال في القران بغير علم فليتبقى قدم النار. وزي دايما ايه معاك على مصحف التفسير، حتى لو تفسير بسيط على تليفونك، مصحف معاك حاول تسمع الصوت انقطع مرة أخرى. بسم الله. تمام. معلش احنا خلاص هنخلص ان شاء الله. سبق نفسي بدأ كده ان شاء الله نخلص. قال: فهذا بعض ما ورد الفضائل من تفسير وعلو شأن المفسرين، فما أحق من علم كتاب الله تعالى أن يزدجر بنواهيه ويخشى الله ويتقيه، فإن حجة على من علم فأغفله أو جاهله، لأن القرآن حجة لنا وعلينا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. فالواجب على من خصه الله بفهمه وتعلمه أن يتلوه حق تلاوته ويراه حق رعايته ولا يلتمس الهدى في غيره. كلام رائع جدا. ثم بعد كده كلام الدكتور محمد أبو شوبة قال في كتاب مدخل لدراسة القرآن الكريم في فصل التدوين في علوم القرآن، قال: وكان من الطبيعي أن يكون أول ما يدون من علوم القرآن هو علم التفسير، إذ هو الأصل في فهم القرآن وتدبره، وعليه يتوقف في استنباط الأحكام وعرفة الحلال والحرام. أول علم يدون من علوم القرآن من علوم القرآن. القرآن أو حلال من الحرام. الصوت بيقطع لسه ولا كده مظبوط؟ تمام. ومعرفة الحلال من الحرام. بعد كده عندنا آخر جزئية بقى، العناية بعلم التفسير كده سريعة مع بعض، نركز في الكلام. قال: إن شرف علم التفسير لا يخفى على كل ذي بصيرة. قال الله: من يؤتى الحكمة فأوتي خيرا كثيرا. وأخرج ابن أبي حاتم عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله وعباره. خلاص. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهنا النقطة هما جدا، إن يؤتي الحكمة من يشاء اللي يفهم القرآن ده نعمة عند ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي يكون عارف الناسخ والمنسوخ اللي فيه والمحكم، اللي يعرف علوم القرآن من يشاء. أنا ممكن أقول: وتلك الأمثال وضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. شفت السلف خايف من إيه؟ خايف إنه يكون مش عارف يعرف القرآن. طب إحنا نعمل إيه بقى؟ ليه؟ لأنه عارف وما يعقلها إلا العالمون، اللي مش عارف القرآن ده جاهل. فذلك الإنسان يسارع إلى فهم القرآن والعمل به حتى يكون في إيه؟ في في العالمين وفي صحبة العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى. أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفاية وأجل العلوم الإيه؟ الشرعية. يعني إيه من فروض الكفاية؟ يعني لازم يكون في مجموعة من أمة متخصصة في التفسير، وفضل الله يعني كفانا ذلك أهل العلم، ربنا يبارك فيهم يا رب. قال العلامة الأصبهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن، وذلك من ثلاث جهات. القرآن، تفسير القرآن أفضل علم من ثلاث إيه؟ اتجاهات. الجهة الأولانية من جهة موضوعه، لأنه بيتكلم في إيه؟ في كلام الله، فخلاص ده ما فيش أفضل من كلام الله. من جهة الغرض، لأن الغرض هو إيه؟ الاعتصام بالعروة الوثقى في التوحيد وكلمة لا إله إلا الله رسول الله، والوصول إلى السعادة الأبدية اللي هي الجنة. وده مش خلال القرآن معرفة كل كان علوم شرعية. أي خير في الدنيا دي مش هتجيبيه إلا عن طريق الإيه؟ العلوم الشرعية. وده قائم على إيه؟ معلش خلاص هنخلص أهو. معلش العلوم الشرعية هي أساس كل خير في الدنيا، وأساس العلوم الشرعية هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. كان ده الحفظ جدا مهم جدا، كلام ده نور. قال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا وأحب أن تعلم فيما أنزلت وما أراد الله بها. الحسن البصري بيقول إن ربنا يعني يحب إن كل واحد فينا يعرف من كل آية نزلت فيه وربنا يريد منها إيه. قال الشعبي: رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية، فقال له إن الذي فقيل له إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. يعني واحد راح البصرة عشان يجيب آية، لا راح الشام، راح من بصر الشام. شفت ابو خاطر يوصل ايه؟ ايه وما يعقلها الا العالمون. فمن كان هذا وحاله فهو الحري ان يصرف نفائس الانفاس، اللهم امين، لتحصيله طول دار الحياه. ومن يخطب الحسناء لم يغليه المهر. الله، شفت الكلام؟ ايه اللي بياخد دور على امراه جميله عشان يتجوزها بتدفع لها ايه؟ أحسن مهر، والقرآن فوق كل ذلك، ومن يخطب الحسناء لم يغلي المهر. ثم على ما يظهر أن علم التفسير وخاصة أصوله في هذا الزمان مهجور بين طلاب العلوم الشرعية، وأن من نظر منهم في كتاب من كتب التفسير فنظر من دون قصد أو بقصد لا يصحب شيء من الاعتناء والاهتمام، وأن عنايات بغيره فوق اعتنائهم بعلم التفسير أضعاف مضاعفة. وإني أقول ولا أظن ما أقول الحق إن علم التفسير يجب أن يكون أول علم معتنى به على وجه الصحة والطاقة العلمية لحصول القدرة على استنباط الأصول القرآنية بحسب الطاقة البشرية ومعرفة معاني كلام الله من الأوامر والنواهي وغيرها. ثم كيف بنا وأن أحب الخلق إلى خالقهم سبحانه وتعالى أعلمهم بما أنذر. ملخص الكلام اللي فات إن أهم علوم علم التفسير. ولذلك سبحان الله الإمام ابن تيمية في آخر حياته كان يتمنى أن يعيش مع القرآن طول حياته، والموقف تتكرر في حياتنا. الشيخ أبو إسحاق الحويني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يبارك في عمره وأن يديم عليه نعمة العافية والعلم وأن يرزقنا وصحبته مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. الشيخ أبو إسحاق كان بيتكلم في إيه؟ بيقول إن هو قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت حياتي كلها في القرآن. مع إنه المحدث وبيخدم السنة خدمة عظيمة، بس الفترة التعب لما قعد وركز مع القرآن رأى إن القرآن ده حاجة تانية. وزي دي نعمة إن الإنسان ينشغل بالقرآن. يا ليتني أعطيت القرآن عمري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على نعمة المعهد القرآني الدعوي، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. جزاكم الله خيرا على حضوركم. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أي تعليق في درس اليوم، أي أسئلة، إن شاء الله زوجتي موجودة معاك على الخاص بإذن الله، إن شاء الله تحت أمركم ومعاكم بإذن الله إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم صالح العمل إن شاء الله. بإذن الله اللقاء سجلته هرفعه بإذن الله على جروب العمل دلوقتي إن شاء الله بإذن الله. برضه هرفع أستاذ الأخت المشتاقة، هرفع البحث بتاعها برضه بحث قيم إن شاء الله على الجروب العام. جزاكم الله خيرا، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمته وبركاته.